تفسير الآية 66 من سورة غافر، يقول تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أي قل واذكر يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده، وأعلن بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة للذين يعبدون غير الله تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أن ربي الخالق الكريم قد نهاني أي منعني وحذرني من عبادة غيره، وحرم علي ذلك حتى لا أتعس تمام التعاسة في دنياي وأخراي. وفي هذا لفت لأنظارهم وحسن دعوة لهم وتحذير لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوهم أيضا في الدارين، وذلك حينما جاءت البينات من تعالى في القرآن العظيم، والتي يقبلها أي عقل منصف عادل وتوافق تماما ما فيه من فطرة هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. والبينات هي كل الدلائل والمعجزات الواضحات القاطعات الدامغات المبينات لوجود الله واستحقاقه وحده للعبادة وصلاحية شرعه الإسلام بنظمه وأخلاقياته لإسعاد البشر لو عملوا به كله. قوله تعالى: وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أي وأوصاني وأمرني في ذات الوقت بأن أسلم له وهو رب العالمين، أي رب الخلق والناس جميعا، أي خالقهم ومربيهم وراعيهم ورازقهم ومرشدهم لكل خير وسعادة، حيث هو العالم تمام العلم بهم وبما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، وذلك بأن أتمسك وأعمل بكل أخلاق الإسلام وأطيعها وأنقاد وأستسلم لها في كل شؤون حياتي. فإن فعلت ذلك سعدت في الدارين، وإن لم أفعل تعست فيهما حتما.